شرور انفسهم سيئات عمل الدنيا الى اخره الحمد لله ويضل في الاخره الى اشهد ان لا اله الا الله لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم بعد نص الحديث الله تعالى وصلى عليه محمد صلى الله عليه وسلم وشرور المحدثات كل محدثات بدعه كل بدعه ضلاله كل ضلاله في النار ثم بعد نشر الكتاب افضل امته ابو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين ثم علي المرتضى رضي الله عنهم اجمعين لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال هنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي افضل هذه الامه بعد نبينا ابو بكر ثم عمر ثم عثمان فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ولو شئت لسميت الثالث. وروى الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما طلعت الشمس والغربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر رضي الله عنه وهو أحق خلق الله تعالى بتقديم أهل الشورى له ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30 سنة فكان آخرها علي رضي الله عنه. بدأ المؤلف وفيه معنى كما يظهر من اللغة فيه معنى الاستحابة أو الملازمة لكنه شرعا الصحابة عندما نقول الصحابة فهذا مصطلح شرعيا يعني نقول الصحابي هو من بعضهم قال من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الكلام فيه نظر صحيح ومات على ذلك يعني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك إيه عمل نبيه يعني عمل آمن به من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك كده صحيح تعريف اكتمل صحيح طيب هو أنا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك عايز تقول لو تخلاه ردة فيعني أنت عم تقوليش تقولي عايز تضيف لو هو فيش أصل تعريف فاضل طيب ما تعريش تقولي لو تخلاه ردة عايز تقول ولو تخلاه ردة صح يعني أنا أقول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك ولو هو قاعد جيت وحاطط ايه وشوكه تعملوا ايه في الاخر عشان هو كان عايز يقول وانا سكته قول يا استاذ دخلت صح بس ما كملتش يعني ما عرفتش تدخل عارف اللي يدخل على الباب كده وحاول الثاني لا ما عرفش يعمل ايه بعد كده صباح الوقت يعني ماليش من رايي ما ينفعش ما بقى مكروه اعمى يعني رأى النبي المشكله في رأى النبي عمر ماشي الرؤيه مش هي الاصل ممكن يبقى اعمى فلا راه يبقى نقول من لقى النبي صلى الله عليه وسلم من لقى النبي صلى الله عليه وسلم وامن به ثم مات على ذلك ولو تخلته رده هذا هو الصحيح يعني وان كان البعض يقول راى لكن هو الصحيح هو من لقى النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللي من لقى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت حتى لو كان لقاه هو كافر بس ما كانش لقاه بعد كده هو مؤمن ما له خبر ليه لكن هو كافر ومسلم بس لا لقى النبي صلى الله عليه وسلم مسلم لكن لو هو طيب لا مش كلام لكن هو كان لقاه كافرا ثم اسلم ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد اسلامه يبقى التعريف يكون من لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به يبقى الوكيل لابد يكون معه ايمان هيكون مخضرا اللي هو اللي لقاه كافرا وامن قبل ما يلقى السلام يكون مخضرا يسمى مخضرا لكن نقول هنا كنا من مات يبقى من لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فخرج من لقاه كافر ومات على ذلك يبقى لابد يموت على الايمان وان تخلى له يعني هو العلماء سموه مخضرم على ان هو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا لا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وامن حتى لم يقتل انما قسمه مخضرم لا مش زي طيب زي التابعين لا ما بينهما افضل تقول طيب افضل البشر قلنا على الاطلاق بعد الانبياء هم الصحابه اطعنوا الانبياء سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال تعالى أيضا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أيضا وضرب وصف عام لكل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى فأنزل الله سكينته عليهم وعلى أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليم. الله عز وجل ألزمهم الصحابة كلمة وكانوا أحق بها وأهلها يعني كانوا أحق بها كانوا أهلا لهذه الكلمة هذه كلها تقديم من الله عز وجل وبيان لمناقب الصحابة رضي الله عنهم تعلموا فضل ومناقب. قال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. انظر رضى الله عز وجل عن هؤلاء وهم رضوا عن الله عز وجل وأعد لهم جنات ذات من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. نسأل الله عز وجل كل مما لحقنا به إن قالوا الذين اتبعوهم بإحسان لهذا أنت حياتك كلها لابد أن تنظر أنك تتبع هؤلاء فهذا نص من الله عز وجل أو السابقون الأولون من الأنصار الذين اتبعوهم بإحسان كل الذين اتبعوا الصحابة إلى يوم القيامة سيأخذون في طلب الصحابة فيكون لهم جنات خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. نسأل الله عز وجل أن نحرص على أن نكون من هؤلاء. هذا الكلام مهم ليش؟ نخرج بعدين من يشكك من الصحابة وخرج طبعا نتركه حتى لو رافض ثبت من ثبت وكفر من كفر من الصحابة بل ظهر علينا من غير سلم فيأتي إلى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فيتهمهم بما ينتقص منهم من ذلك الصلاة. فمن شكك حد ذلك بعض العلماء يقولون أو العلماء بما تشكك في دين الصحابة أو انتقص منهم أو اتهم بالرد أو الكفر أو كفر بعضهم وما شابه ذلك فهذا كفر. ليش هو الكفر؟ كيف كذب الآيات كذب القرآن الذي تكلم الذي أنزل الله عز وجل الذي رضي عنهم وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كانوا كذب يعني يلبس عليه بعض الصفات الشخصية أو بعض الأخلاقيات غير التكلم في الدين فهذا لا يكون فيه نقول لا يكون كفرا نفرقه بس من المسألتين. بين مسألتين. وهذا الذي قال عنه ابن مسعود في حديث الرسالة لما قال قال الرسالة خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه الشهادة. وناس رضي الله عنه بجابه فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قام في مثل مقام هذا فقال أحسنوا إلى أصحابه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب حتى إن الرجل لا يحلف على اليمين قبل أن يستحلف ويشهد على الشهادة قبل أن يستشهد. ومن أراد منكم أن ينال بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ثم قال لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثة ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان ألا ومن كان منكم تسوءه سيئته وتسره حسشهدون بما يعني هم يشهدون بما يطلب منهم الشهادة وممكن يحلفون بما يطلب منهم اليمين الصلاة. ثم يبين بأنك ثم عليك بجماعة حتى أن الشيطان يأخذ الشيطان يكون أقرب للواحد من الاثنين من الاثنين من الثلاثة. ثم ذكر مسألة خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية وأن هذا لا يجوز شرعا. ثم ذكر أيضا مسألة عظيمة من تسوء سيئته يعني من يفعل المعصية ويندم عليها أو يشعر أن هي فيها نقصة أو تسوء ما فعله وتسر حسنته وهو مؤمن علامة الإيمان أنك تفرح بالطاعة. تفرح بالطاعة ليس رياء ليس أنك تنسب لنفسك تفرح بالطاعة لأنك ما وفقت للطاعة إلا بتوفيق الله لك فعلمت بأن الله لما وفقك لفعل الطاعة أراد بك الخير فإذا الله يحب لك الخير ويريد لك الخير فسررت بأن الله يحب لك ذلك ووسع عليك هذا الأمر. انظر من أين تأتي تسرك الحسنة وتسرك وتسيئك السيئة لأنك تعلم من نفسك وأنك لا تقبل ذلك أنك تخشى الله أن تغضبه وأن تعصيه فتؤثر فيك السيئة تفعل السيئة وقلبك يتقطع عليها وأنت تفعلها فهذه علامة من علامات الإيمان. ما تفعل السيئة لكن نعم قلب ما زال حيا وإلا الناس يفعلون السيئات والقلب ميت وما يشعر بشيء قلب لا يتحرك إلا لك. هناك من يفعل السيئة وهو يفعلها يزل كل من يزل لا أحد لا يعصي الله عز وجل الدرجات تختلف لكنه إن فعل يعود ويؤوب وينوب إلى الله عز وجل ويشعر بها في قلبه فهذه علامة من علامات الإيمان يعرض المرء قلبه على ذلك فإن وجد فيه ذلك فليحمد الله وإن وجد غير ذلك فليجتهد في تنقية القلب. ثم يبين الرسول أيضا بعض فضل الصحابة في بركة الصحابة لما قال يأتي على الناس زمان فيغزو في أيام من الناس فيقولون فيكم من صاحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم التابعين أو التابعون. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو في أيام عليكم ورحمة الله وبركاته فحتى يغزو في أيام من الناس فيقال فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح له الصلاة وهذا يبين لك قدر هذه القرون الخيرية التي يعني كانت من قبل. طيب ثم أيضا روى أبو موسى الأشعري أو روى قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه قالوا صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلسنا حتى نصلي معه العشاء قال فجلسنا فخرج علينا فقال ما زلتم ها هنا يعني ما زلتم تجلسون من بعد المغرب إلى العشاء فقلنا يا رسول الله نعم صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء قال أحسنتم أو أصطتم قال فرفع رأسه إلى السماء يا أبي وأمي صلى الله عليه وسلم وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء فيقول النجوم أمانة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمانة لأصحابي يعني يقول وإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمانة لأمتي وإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فمن السؤال الحديث يعني كان النجوم تحفظ السماء الله جعلها حفظا للسماء فإذا ذهبت النجوم يأتي السماء ما يأتيها بقى من في الطوارئ وأقول أنا أمانة لأصحابي يعني بوجود النبي صلى الله عليه وسلم فالله يحفظه ويحفظ أصحابه ووجود النبي صلى الله عليه وسلم معه إذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم أتى أصحابه ما يوعدون يعني سوى الصحابة أمانة لأمتي من بعدي وإذا ذهب الصحابة أتى الأمة ما توعد. والحق أنك لو نظرت بمجرد ما دفن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس انظر أنس صلى الله عليه وسلم ما دفن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وشعلنا من قلوبنا قد تغيرت وذلك الفرق بين وجود النبي صلى الله عليه وسلم وعدم وجوده هو يقول ذلك ما شعلنا من قلوبنا قد تغيرت وهذا طالع شك إذا تتكلم أنت الآن تفقد عالم وهذا لا يشعر أهل العلم وطلاب العلم ولا الشيوخ ولا تفقد عالم علماء الأمة أنت تشعر بأنك يتيم يعني فقط سند وظهر لتعلم أن العلماء قدرهم في الأمة وأنهم سند ومرسة الأنبياء ما بالك بقى لما يفقدون النبي كيف القلوب تكون الصلاة. فنقول أن الصحابة حقيقة لهم فضل كما طبعا هذه الحديث يبين فضل الرسول لا شك فيه لكن فضل الصحابة أنه أمانة للأمة لذابت الأمة الأمة ما يوعدون صلاة بل الصحابة كمان مراتب يعني حتى جبريل عليه السلام نزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله قال ما تعدون أهل بدر فيكم قال من أفضل المسلمين كان من سنة قال وكذلك عندنا من شهد بدر من الملائكة الله استعبوا بدر دي كانت تفصيلة وقال يعني اذا كان من الملائكه حتى اللي شاهدوا كان عندهم افضل من الملائكه الاخرين فايضا الصحابه درجات لذلك دائما لما كان يحدث مساله في زمن عمر ويجمع عليها الصحابه يعني يقول ائتوني باهل بدر او ناس اللي شاهدوا بدر ثم بعد ذلك غزوه الخندق ثم بعت الرضوان وغير ذلك ثم بقى مسلم الفتح فكان يعني وليش لدرجات الصحابه رضي الله عنهم جميعا يعني كلام ترتيب حد يعني ترتيب الصحابه طيب مش ترتيب افراد ترتيب الطبقات انا قلت عادي بس في قانون طبقتين نعم قلتش افراد بس ننشط شويه عشان حسيت انتوا هتعرفوا بس اسمعوا الحكايه بتاعتي بقى تريحوا خالص عايز انشطكم معايا انا قلت ترتيب هذا الترتيب اللي قبليه طب المهاجرون ثم الانصار لما بداتوا المهاجرين او دخلوا المهاجرون فالانصار ثم الانصار ثم الذين شهدوا بدر ثم الذين شهدوا احد ثم اهل الثبات في غزوه الاحزاب خندق ثم اهل بيعه الرضوان انصار هكذا والباقي بعد كده اصيب الفتح ولا ليه. طيب ما دلال على هذه التفرقه مش التفرقه اللي انا قلتها تفرقه الصحابه حتى يعني اللي اسلم في المهاجر غير اللي اسلم بعد ذلك حد عنده قصه يستنشط بيها كده ويبلغنا ان تدل لك على الافضليه هذه مهاجر كله ولا افضل لا انا على استدل بالقصه على الافضليه ما بين المهاجر اللي هاجر اسلم عنه هاجر عن من بعده. دي الايه. انا عايز انا عايز قصه. مش عمرو، مش عمرو. السيره بقى يا شباب، سيره انتوا ما بتقراوش من ورايا ولا ايه حتى ولا قدامي. مشاجره حدثت بين فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا اصحابي، لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم او نصيفه. من الصحابي اللي تشاجر مع من؟ لا صرصور الحقل بقى هيطلع. عمرو بن العاص ايه؟ ما انت قلت لي عمرو بن العاص، قلت لك لا. طب هتوقع النت انتوا، ربنا يكرمكم، عشان كده الناس دي هتموتني اللي هنا. شفت بقى بجيب الكوبايتين ليه؟ عرفت؟ انت قعدت ماسكت دلوقتي، سمعت حسك انا؟ جاوب. بس انت وانا بس ايه؟ اللي بيقعد هنا لازم يجاوب، عارف قصه الشافعي والامام مالك؟ الحمد لله. الحمد لله في كل وقت وكل حين وفي كل حال. ايش بقى عارف القصه دي؟ لا مش عمر ابو بكر، لا لا مشاهد، لا دي عبد الرحمن بن عوف وخالد لا هنا دي عمر ابو بكر قال: خلوا عني ابو بكر، هذه سدوا كل خوخة الا خوخة ابي بكر. لا لا لا انا ابو بكر لا، هي عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد لما لما حدث نزاع بين خالد عبد الرحمن وخالد الوليد، فخالد الوليد استد على عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن عوف من العشر المبشرين من السابقين اصلا المهاجرين، فلما تجاجر معه سب خالد عبد الرحمن بن عوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا اصحابي. انظر هنا ايش، وده الاشكال في الحديث ليه؟ لانه قال لا تسبوا اصحابي، طب هو خالد مش من اصحابه، لكن قال ايش؟ ولو ان احدكم انفق مثل جبل احد او من ذهب مثل احد او نصيفه ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. بكلم مين ده؟ خالد مع عبد الرحمن. بس فين مع عبد الرحمن؟ اين خالد رضي الله عنه جميعا؟ عبد الرحمن بن عوف من السابقين من العشر المبشرين، الاول من اسلم رقم كام؟ مش هسال بقى عشان ما نخشش في سؤال تاني في السيره، نخليه واحنا عندنا النهارده درس السيره اصلا. لكن المهم يعني ايضا وايضا المحاوره الثانيه ابو بكر وعمر، يعني حتى بان ما نقول لك لك، لكن انا اردت ابين قوي بين ابو ان يعني الفرق بين ابو بكر وعمر، يعني ابو بكر طبعا له منزله، لكن احنا نتكلم ده على الفرق في الترتيب، لكن انا اريد المهاجرين ومن جاء بعدهم، وهذه تبين لك. واما ايضا لما حدث بين ابو بكر وعمر حديث ابو الدرداء لما قال كان بين ابو بكر وعمر محاوره فاغضب ابو بكر عمر، ابو بكر اللي اغضب عمر. مين الاغضب؟ مين عمر اغضب؟ لا ابو بكر اللي اغضب عمر، ده انا اغضب يعني ابو بكر اشتد على عمر، وهو ابو بكر اللي كان اصلا قال انا كنت له اظلم يا رسول الله، او فهو ابو بكر اللي نزل يعني على عمر، فانصرف عمر ومغضبا، فاتبعه ابو بكر يساله ان يستغفر له يعني يسام، فلم يفعل، انتبه، فلم يفعل حتى اغلق بابه بيقولوا في وجهه، في روايه الله اعلم هذه المتابعه اصلا، فاقبل ابو بكر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتبه عمر لهذه المساله، وبعدين قال انتبه ان هو يعني قال ايش انه ما سمح ابو بكر فخرج، فاراد ان يسامحه فلم يجده، فوجد ابو بكر بعد ان لم يسامحه عمر واغلق الباب حتى ذهب الى سلم في النبي صلى الله عليه وسلم. انظر بقى خبره النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفه اصحابه، ابو بكر الظاهر والله اعلم انه كان رافع ثوبه، فقال انظروا الى صاحبكم فانه قد غامر، العرب كانت تقريبا لما تغضب ممكن ترفع ثوب قليلا لاعلى فممكن يظهر من الساقين او شيء كانت يعني، فقال ان صاحبكم قد غامر، فالنبي علم ان في شيء عند ابو بكر، فجلس ابو بكر وما تكلم، فلما جاء عمر فالنبي علم ان في شيء بين عمر وابو بكر، فهم على عمر ان ايه، فابو بكر يقول له يا رسول الله انا كنت له اظلم، والله انا كنت له اظلم، حتى ان ابو بكر يقول نزل على ركبتي خشي على عمر ان يغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. انظر بقى للعلاقه ما بين مش الله المستعان، الله احنا اوباش خالص في العلاقه بيننا من بعض. انظر يا الصحابه كيف كانوا يحبون بعضهم بعضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما راى غضب وجعل وكيل وقال يا رسول الله اني كنت له اظلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يسود قال هل انتم تاركون لي صاحبي، هل انتم تاركون لي صاحبي، يكلم عمر هل أنتم تركون لي صاحبي صلاة؟ يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فقد كذبت. وقال أبو بكر صدقت. قال أبو عبد الله لما قال غامر يعني سبق بالخير. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم انتصر على أبو بكر حتى قال سد كل خوخة إلا خوت أبي بكر، يعني اتركوا هذا. ثم فيبين على أفضلية أبو بكر على غيره من الصحابة. وهذا التفريق مهم ليش؟ لتفريق الخلفاء الراشدين بعد ذلك كما قلنا أصالة. ثم انتقل بعد ذلك وقال أن أبو بكر هو الوحيد الذي هو الذي أحق بالخلافة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لصور كثيرة كنا حتى لا ندخل فيها جعلها في السيرة ستأتي إن شاء الله. أولا النبي صلى الله عليه وسلم جعله إماما في الصلاة وفي أكثر من موضع. والحديث العجوز لما كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف معها ويقضي لها حاجتها، فقالت ماذا أفعل إذا جئت العام القادم ولم أجد؟ قال أتي أبو بكر أصالة. وفي مرض الموت لما قال أمور أبو بكر يصلي بالناس، إلى غير ذلك من الأمور أدلة كثيرة تبين. وغير ذلك أهل الحل والعقد لما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة واختاروا أبو بكر، وهذا يكفي ذا إجماعا. إجماعا كانت اختيار في هو أحق بالخلافة أصالة، وهو الوحيد اللي يقال له خليفة رسول الله، لأنه لا يقال إلا لمن خلف رسول الله. أما عمر ممكن تقول خليفة خليفة رسول الله، وعينه وسمي أمير المؤمنين بعد ذلك وكل، لكن هو الوحيد الذي هو خليفة رسول الله هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لذلك يعني بعضهم قالوا أن بيعة أبو بكر كانت فلتة، لأن فيها إجماع. يعني بيعة عمر كانت عهد من أبو بكر لعمر، عهد إليه، وعمر جعلها في الستة، فكان فيها أيضا تصفية بين عثمان وعلي. لكن بيعة أبو بكر كانت إجماعا لم يتكلم فيها أحد، كانت ما قال العلماء فلتة كانت. وطبعا قصة صلاته برسالة لما أمره بالصلاة في وقت وفاته أو في مرض موته أقول، ولما خشت عائشة أن يصلي بالناس وأنه كان أسيفا حتى لا يكونوا بهذا، يعني إذا قام قالت إذا قام مقاما لم يستطيع أن يصلي بالناس، فقال مر أبو بكر. فجاءت حفصة تكلم فقال إن كنا صواحب يوسف، مر أبو بكر فليصلي بالناس. فخرج يصلي بالناس، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين بعد ذلك، وأبو بكر يصلي بالناس. فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم عن مكانك، ثم أتى حتى جلس بجانبه أصلا إلى جانب أبو بكر. فكان أبو بكر يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبو بكر، تكلمنا فيها من قبل يعني هذه المسألة. وهذه كلها من علامات قلنا ظهور يعني علامات خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا حديث أبو موسى الأشعري في البئر تذكرونه، لما قال تبعت النبي صلى الله عليه وسلم خرجت خلفه على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب، قلت أكون اليوم بوابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل البئر جلس على حافة البئر، فقال أكون بوابا يعني لا أدخل أحد إلا بالإذن. فوقف على الباب فجاء أبو بكر يستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر بالباب يستأذن، قال أذن له بشره بالجنة. فقال إذا قال قلت لأبو بكر ادخل وسلم وبشرك بالجنة. فجاء أبو بكر فجلس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء عمر فدق الباب أو جاء فاستأذن، قال على رسلك حتى استأذن لك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر بالباب يستأذن، قال إذن له وبشره بالجنة. فدخل أبو بكر، أو لما دخل على يمين النبي صلى الله عليه وسلم ودلى رجله في البئر، النبي كان مدلي رجله في البئر ويرفع ثوبه لسقيه، فجلس أبو بكر بجانبه ودلى رجله في البئر أيضا كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن سقيه. فلما جاء عمر واستأذن فقال له يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل ويبشرك بالجنة. فجئت فقال فدخل عمر فجلس بجانب أبي بكر وأدلى رجليه أيضا بالبئر أصالة. ثم رجع قال رجعت أبو موسى فجلست، فجاء عثمان يستأذن فقال على رسلك حتى استأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال عثمان من الباب قال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فجاء فقال لعثمان قال اذن ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنه على بلوى تصيب. فقال الله المستعان. فدخل فوجد الصف قد ملئ، فجلس مقابل النبي صلى الله عليه وسلم من الحافة الثانية من البئر، أصلا من الشق الآخر. فهذه أولت أولها سعيد بن المسيب رضي الله عنه، قال فماذا أولتها؟ قال أولتها بقبورهم. فلو نظرت دفن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دفن بجانبه أبو بكر، ثم دفن بجانبه عمر، ثم دفن عثمان أمامهم في البقيع. لمن يذهب هناك يجد البقيع على الطرف الثاني بالضبط موجود. فقالوا أولت كأنه بالقبور، وأولت بالترتيب، لأن دخل أبو بكر فكان هو بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر، ثم عثمان، والعثمان على بلوى تصيبه ومقتل عثمان. لأن النبي صلى الله عليه قد بشر، قال إن أمروك أن تنزع ما أنت عليه فلا تنزعن ثوبا ألبسك الله. زيك لما جاءوا لعثمان سيأتي يطلبوا منه التنحي عن الإمارة، رفض، قال ثوبا قال أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كان فيها معجزة أنه قال أن يلبسوك عن تنزع، فرفض أن ينزع الإمارة حتى قتل شهيدا رضي الله عنه. فنقول هذه ترتيب هذا الحديث، فيه يعني بيان لترتيب فضل الصحابة أيضا، وفي نقول تأويل لقبورهم. وأما أبو بكر فلو هذا عام، أبو بكر له طبعا فضائل خاصة نزلت في القرآن، من قول الله عز وجل في سورة النور، تعلمون طبعا حادثة الإفك، ومصطح لما تكلم في عائشة، ومصطح كان ابن خال لأبي بكر وكان فقيرا، فيصبح كان ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه. فلما علم أبو بكر بما قاله مصطح ومن تكلموا في حادثة الإفك، قال والله لا أنفقن عليه أو لا أعطينه. فقال نزل قول الله عز وجل ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. انظر الله يكلم من أبو بكر، يقول ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ده قال في الأول ولا يأتل أولي القربى أولي الفضل منكم، يعني وصم الله عز وجل بقول الفضل منكم والسعة، عنده فضل وسعة أن يؤتوا أولي القربى أنه كان قريبا له والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، يعني الله يحس على العفو والصفح. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فأبو بكر قال والله لا أمنعن منه نفقة بعد الآن أو بعد اليوم، فرجع له النفقة مرة أخرى. أي فضل هذا أن الله يكلم رجل لتعلموا فضل هؤلاء، وكيف أن الله يحسه على الخير الذي كان يفعله ألا يقطعه، وهذا لا يكون إلا من حب الله عز وجل له أصالة. النبي صلى الله عليه وسلم يكفي ان يقول لو كنت متخذا احدا من البشر خليلا اتخذت ابو بكر خليلا، ولكن الله اتخذني خليلا. اي بقى علاقه بعد ذلك تكون الخله افضل المقامات. فيبين فضل ابو بكر وكيف كانت علاقته مع النبي صلى الله عليه وسلم. اصابه بل لم يكن الفضل ابو بكر بس، بل كان لابي بكر لآل ابي بكر. تذكرون قصه العقد الخاص بعائشة رضي الله عنها لما فقدته ووقف الجيش يبحث النبي، وقف جيش كامل يبحث عن عقد زوجته، ثم يبيتون وليس عندهم ماء، وليسوا على ماء، يعني لا هم وقفوا عند بئر ولا معهم ماء. وجاء الفجر ولم تكن آيات التيمم نزلت، ولا يعرف كيف يفعلون. أبو بكر يدخل مكتظا من عائشة وهي يضربها في خصرتها، يعني وأبوها، فعلنا أوقفت الجيش كله عشان العقد. والنبي صلى الله عليه وسلم ينام على على على حجرها أو على جلها، وهي يمنعها من التحرك نوم نفسه، وهي يعني يضربها في خصرتها، يقول يعني ماذا انظري ماذا فعلت. ثم تنزل آيات التيمم تيسيرا على المسلمين، فيأتي أسيد بن حضير ويقول ما هذه أول ببركاتكم يا آل أبي بكر، يعني بسبب عائشة بنت الصديق نزلت آيات التيمم، فقال ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. يعني فهذه كلها مناقب لهذا الصحابي الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذكر بعد أبو بكر ثم ما زلنا. قال ابن عمر أيضا: كنا في زمن ابن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحد، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نفاضل بينهم. طبعا هو الخلاف بين بعض أهل السنة على التفضيل بين عثمان وعلي، بعض العلماء يفضلون علي على عثمان وبعض يفضلون على، لكن استقر الأمر عند أهل العلم المعتبرين على ترتيب كما حدث ترتيب الخلافة، وهو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وسيأتي الكلام عن عثمان أيضا، لكن هناك بعض طبعا العلماء يقدمون ذاك على ذاك أصالة. وهذا الذي أيضا مما يدل على تقديم أبو بكر على بقية الصحابة حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، تعلمونه لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على غزوة. عمرو بن العاص متأخر الإسلام، يعني لم يكن يعني من المتقدمين في الإسلام، فلما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على جيش ذات السلاسل لو يعني تذكرون، اللي هي غزوة ذات السلاسل، لو لما راح بعد كده سيدنا أبو عبيدة قال له لا أنا مش أيوة لما ذهب إليه، فقال فطبعا هو ظن لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسله وكان معه في الجيش يعني صحابة كبار أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قدمه في المحبة، فأراد أن يختبر يعني يرجع ما عايز ياخدها صك يعني، يعني إيش هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يرسله قائدا على هؤلاء على الجيش. فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. على طول ما فيش طبعا، أنت دلوقتي لما تيجي تسأل أي حد ده أنت قلت له بس اسم زوجتك إيه؟ أقول لك أنت مالك؟ انت ليه دخلك؟ مع ان العرب يعني كان انساء العرب، نساء العرب كلهم معروفين ازواجهم يعني اسمائهم، يعني ما كانش في مشكله عند العرب ان يقول فلان متزوج من فلانه، فلان متزوج من فلانه وفلان، كان ده شيء عادي. لكن انت الان لو قلت واحد اسم زوجتك ايه او اسم والدتك ايه مثلا او شيء يعني ممكن يضربك في اليد، يظن ان ده قطح شيء، مع ان هذا كان معلوم ان ليس فيه. فيقول اي الناس احب اليك؟ قال عائشه. سيدنا عمر عمرو قال لي قال من قال من ليس عن النساء اسهل من الرجال، يعني خلينا قال ابوها. قال ثم من؟ قال ثم عمر بن الخطاب. فعد رجالا، وعمر كل شويه عمرو يسال ويعد رجالا، فعمرو قال له وقفت بقى، يعني ايش علمت ان المساله ليس ما اظن، النبي عايز يسترسل ويعد رجالا اصاله يعني. فلكن الشاهد في الحديث طبعا المقدمه اتركوا عائشة لأن دي طبعا زوج النبي صلى الله عليه وسلم أحب النساء إليه، لكنه قال أبوها مقدما أحب الناس إليه أبو بكر، ثم صرح بعد ذلك يعني. وهذا طبعا يدل على إيش؟ إنه إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص على الجيش ليس معناه الأفضلية، وإلا ما هو النبي أرسل أسامة بن زيد، صح وحب بن حب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن كان في الجيش مين؟ أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وكبار الصحابة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أمر أسامة عليه. ذلك يبين لك إن ليس ممكن يؤمر المفضول على الفاضل، وليس معناه الاماره انه افضل، بل قال بقى استدل العلماء على جواز اماره المفضول على الفاضل لو كان الامر يحتاج او يعني او كانت الحكمه في ذلك لا اشكال لذلك اصاله. ف ثم انظر بقى الى حكمه ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه وفقه المساله ليست هكذا، تعلمون ان هو لم ينالها هكذا، ده نالها وفي اكثر من موقف، طبعا نالها بتأييده النبي صلى الله عليه وسلم أول من أسلم وأول من هاجر معه ومن دعمه، بل أول من أسلم أسلم على يديه ستة من العشر المبشرين من الجنة، من أول ساعة أسلم فيها لم يقف بل عمل لدين الله عز وجل. لكن أيضا كان عنده فقه، وكان عمر يبكي بعد موت أبو بكر، قال رحم الله أبو بكر كان أفقه مني في الرجال، كدائما يحدث يعني سجال في خلافة أبو بكر، وكان وزير عمر، فكانوا يتكلمون أكثر من موقف منه موقفه مع خالد بن الوليد وغيره، كان عمر يريد عزله أبو بكر لا يريد عزله، كان هناك أيضا أبو بكر كان يريد الصحابة معه، كان لا يمانع بخروج الصحابة من المدينة، وكان عمر يريد الصحابة تبقى بالمدينة مستشارين له، هناك كما قال مدارس في القيادة أو الإمارة. لكنه عمر قد يعني بصم كما يقال بعد موت أبو بكر لما علم بموقف ما فعله لما عزل خالد في موقعة ما أدري اللي كان فيها أبو عبيدة بن جراح، أرسل أبو عبيدة قائدا على خالد وخالد رجع إلى الجند وذكر أبو عبيدة لعمر كيف فعل خالد وأبلى بلاء حسن وكيف أنكر ذاته وأنكر أميرا ورجع إلى الجند، بكى عمر وقال رحم الله أبو بكر كان أخبر مني بالرجال، لأن أبو بكر كان له قصة مع عمر في مسألة عزل خالد بن الوليد، مع أن خالد كان له بعض المواقف كان عمر يرى أنه يعني تجاوز فيها قيادته كقائد جيش على أمور سياسية كان لابد أن يعاقب عليها، لكن أبو بكر كان له رأيا آخر، وهذه يبين لك حكمة. وهذا كانوا هم الاثنين كانوا يعني كان أبو بكر في نوع من عنده حلم وعنده تدبر وفقه، وأيضا عمر عنده حزم، فكان الاثنين يجتمعان فيقودان. يعني هذا وزير لهذا، لكن هذا مطلوب أن يكون القائد عنده أحد وزير له يرده ويختلف معه في بعض الطباع ليكتمل الأمر في القيادة. فهنا أيضا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن عدا خيره الله بين أن يؤتيه من زارة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده فبكى أبو بكر. الصحابة كمان الراوي يقول عجبنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن رجل خير بين زارة الدنيا وبين ما عند الله ويبكي هذا الشيخ ما ندري. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف لماذا كان يبكي أبو بكر، إنه قال نفديك بأبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فقال عجبنا، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن رجل يخيره بين زارة الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عنده فيبكي أبو بكر ويقول له نفديك فديناك بأبائنا وأمهاتنا. وهو علم أبو بكر أن النبي يتكلم عن نفسه وأن الله قد خيره خلاص بقرب الأجل أن يظل في الدنيا، فاختار قرب الأجل أن يكون مع الله عز وجل أصالة. فكل هذه مناقب كما قلنا يا أبي بكر، ويكفي ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبو بكر إلا خلة الإسلام، لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. هو العجب ليس كذلك، العجب أنك لما تعيش هذه تكون أنت مثل رجل مثل أبي بكر وتسمع كل هذه المناطق ويكلمك الله بآيات والنبي يتكلم عنك ذلك وأنت تسمع أنك من العشر المبشرين من الجنة وكل هذا، هذا كيف ينام ليلا؟ يعني كيف كان ينام في الليل أصالة وهو يعلم كل هذا؟ بل يعني أنا هذا هذه مواقف أبو بكر وموقف لعمر، الحديث اللي لا يغيب عن ذهني كنا نقرأه في البخاري يوم الأربعاء أمس تقريبا، لما النبي صلى الله عليه وسلم جلس وسط أصحابه فرأى رؤيا فقصها، قال رأيت بأني في الجنة وأني أدخل قصرا، فقلت لمن هذا القصر؟ قال رجل من قريش. قال لي، قال لا رجل من قريش، قال إنه لعمر، فرأيت امرأة وضيئة جارية وضيئة، فكدت أدخل القصر فما دخلت غيرة منك يا عمر، أو غيرة علمت بغيرتك يا عمر فما دخلت. وعمر جالس في المجلس والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن قصر لعمر في الجنة رآه له، فبكى عمر فقال أمينك أغار يا رسول الله. أنا ما أدري وبكى عمر على إيش بالضبط، أي البكاء اللي يبكيه، وبكى على يعني أنت كيف، أنا أريد كيف نام عمر هذه الليلة، يعني كيف نام عمر ليلته لما جلس في مجلس صلى الله عليه وسلم ويقول إن النبي رأى له. طبعا رؤية الأنبياء حق، مش مسألة إن واحد شاف لك رؤية أنت يعني حالة الصرفة صح، لا ده النبي اللي رأى له قصره في الجنة وفي الجارية ولم يدخله النبي صلى الله عليه وسلم، قصر إيش قصر؟ فكيف ينام عمر بعد ذلك؟ بل كيف استطاع أن يحيى عمر ويفعل ما فعله؟ بأي قلوب هذه؟ قلوبهم الذي أنت بس فقط لو أثنى عليك الشيخ ولا أثنى ولا جبت درجة في الامتحان ولا قال الشيخ أنت نجحت في كذا أو تكلم عنك أو واحد قال لك أنت فقيه ولا أحد قال لك أنت كذا أو أنك يعني طاعتك كذا، أنت ممكن ترضى ماشي بقى في وسط الناس يعني إيه نافش ريشك وفشاك نفسك يعني. وهذا يبشر في مجلس الناس سلم بقصر في الجنة. كيف استوعب قلبه هذه البشرة؟ أنا حقيقة يعني بقف ساعات أن أقف كده أتدبر، هؤلاء قلوب عجيبة. يعني أنت الآن لو بس عرفت أنك كسبت 100 مليون جنيه الآن هتنام؟ مش هتنام من الصبح أكيد، أنت مش هتنام، أنت هتبتدي تفكر بال 100 مليون دولار، أنت مش مصدق أنا معك 100 مليون أو 2 مليون أو مليون، يعني هتقعد تتذكر بقى وتروح فين. فده لا، ده قصر في الجنة. ما تقوليش بقى 100 مليون ولا مليارات اللي بتتكلم عنه، وحاجة أبدية. فهو كيف حيا وكيف قلبه استمر ومع ذلك عمل أعمالا عظيمة جدا. انظر بقى حياة عمر بعد الكلام ده، ما توقف عمر، ما توقف من بعده إلى 10 سنين خلافة وسنتين مع أبو بكر كوزيرا له وباقي السنوات مع النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى إيش، وهذا يبين لك أنك هو هذا العمل لله، القلوب دي كانت لا تعمل إلا لله. حتى لو أنت بشرت بشيء فهو خلاص القلوب دي أصبحت الآن معجونة لخدمة الدين، هو بيتنفس لخدمة الدين، هو يريد ما عند الله لكنه هو لا يتوقف، حتى لو علم بأن الله قد من عليه بذلك فهو أصبح الآن هو أوقف نفسه لنصرة هذا الدين وهذا الحق اللي احنا لابد ان نستشعره. طبعا احنا مش هنبشر بالقصور الان، لان مفيش بشريات بالقصور دي، لكننا بنتلمس وجودنا على طريق الطاعه بان احنا في على خير، فكاننا مثل هؤلاء، مع ان الفرق طبعا بعيد، لكن احنا كما قال عسى اجر 50 منكم بواحد منهم او بخمسين، اجر واحد بخمسين منكم على الاعمال. طبعا هم القدر هم فوقنا كلهم، فوق الناس الصحابه، لكن انت تقول ان في هذا الزمان الذي انت لا ترى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم تقابله ولم تصحبه، لكن وجودك على الخير وعلى الطاعه وتمسكك بذلك تتلمس بهذه الاجور العظيمه التي قد تنالها فتكون مع هؤلاء. لكن حقا هذه قلوب تحتاج ان احنا نتكلم عنها كثيرا لنتاسى بها. هم قلوب مش انبياء، معصوم مش معصومين، لكن هم بشر، لكن الله اصطفاهم، لكنهم ايضا هم فقهوا معنى العمل للدين فاستمروا على ذلك. هذا كله طبعا كان الكلام في ابو بكر، انظر لابو بكر وما فعله. طبعا الكلام هنا عن خلافه ابي بكر بعد اول شيء بعد ان ذلك، انظر الى موقف ابو بكر ايضا في وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عنه في السير، ان انظر الى انت لتعلم قيمة هذا، لماذا هو فضل على باقي الناس. لأن أنا قلت من الذي قال عبد الرحمن بن عوف تقريبا لما قال ما سبق أبو بكر، ما سبقنا أبو بكر بكثرة صلاة أو صيام، لأن قال بشيء وقر في القلب، بشيء وقر في القلب. فهنا يبين لك بأن، وده مين؟ عبد الرحمن بن عوف اللي بيتكلم عن أبو بكر صلاة، أن المسألة ليست بكثرة العمل، وإن كان هو عمل لا تظن أنه ما عملش، ما هو أبو بكر يتصدق بماله كله، يعني ده هو كمان عبد الرحمن بيتكلم عن ذلك، هذا ليس الذي أوصله إلى إلى إلى إلى مقدمة الصحابة كثرة الأعمال، لا، بشيء وقر ذاك وسمي بالصديق. ليش؟ ما أحد سمي في الأمة بالصديق غيره، مع أنه أعتى بأعمال. هو لما شو اللي جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر لما قال من منكم صائم؟ قال أنا. من تصدق اليوم؟ قال أنا. من صلى على جنازة؟ قال أنا. من زار مريضا؟ قال أنا. كل ده يفعله بدون أن يعلم أن فيها أجر، أن الأربعة دولة فيهم أجر، هو فعلهم من أعماله. وكل ده متى؟ بعد صلاة الفجر، يعني فعل قبل ذلك أصالة، لأن إحنا بنتحين نفعل هذه الأعمال تقصدا في اليوم، بس نلحق قبل المغرب عشان يبقى عملنا الأربع أعمال فناخد هذا الأجر، لكن هو فعلها من قبل أن يعلم بأجرها أصالة، ليبين لك مبادرته في العمل أصالة. فهذا في أعماله وفي صدقاته وفي جهاده، ومع ذلك الذي فضل به شيء وقر في القلب، الإيمان والتصديق. وهذا يبين لك أن هذه الأعمال الظاهرية لا يمكن أن تخرج إلا من قلوب طاهرة نقية. فالارتباط هنا بين المسألة ليست بكثرة الظاهر، لا، ده هو الأمر كله مدار على القلب وتنقية القلب ومعالجة أمراض القلوب. وأن القلب لو تشبع في حين بحب الله وحب هذا الدين والعمل له سيحركك، لابد سيحركك وأنت لا تشعر، سيكون أعمالك كلها لذلك. وهذا الذي حرك هؤلاء. لذلك موقف أبو بكر في التثبيت، وهنا بقى يظهر لك موقف العلماء وموقف الأنقياء في أوقات الثبات، وده اللي تحتاج إليه الأمة لما يحدث الفتن. وأعظم نقول فتنة أو مصيبة أو بلوى، بلاش فتنة، مصيبة أو بلوى، هو موت النبي صلى الله عليه وسلم. أمر ليس بالهين على الناس أصالة جميعا. أنت تتكلم، قلت لك لو مات عالم شو أنت بتحصل إيش؟ أو شيء حبيب إلى قلبك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو يفوت يبقى حب إليك من نفسك، مش من أبوك أمك، من نفسك هو النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يموت أي مصيبة، لكن انظر إلى فعل أبو بكر ليبين لك قدر أبو بكر في الأمة أيضا. حتى عمر مع قيمته ما استطاع أن يثبت في هذا الموقف، قام وقال من قال أن محمد مات لأضربن رأسه والعنقاء، فإنه ذهب يكلم ربه كما جاء مذهب موسى ليكلم ربه. لكن أبو بكر نزل ودخل قبل رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال تبت حيا وميتا يا رسول الله، الله لا يكتب لك الموتة موتتين. ثم خرج فقال يا الناس اجلس يا عمر، مجلس اجلس يا عمر. ثم قال فتركه أبو بكر، ما هو مش قادر. فقال يا الناس من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمد قد مات. ثم قال قرأ الآيات، فقال وكأننا لم نسمع هذه الآيات من قبل. موقف عظيم جدا هذا الموقف على مدار الأهل المدينة، لكن الأهم منه موقف أبو بكر في الردة، وهذا الذي سطره العلماء السلف، موقف أبو بكر في الردة، وقاسوا عليه موقف إمام أحمد في الفتنة لما ثبت في الفتنة، فثبت الأهل السنة من خلفه في فتنة خلق القرآن، كذلك ثبات أبو بكر في الردة. هذا أمر يبين لك قيمة هذا الرجل الأمة كلها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت، يعني إلا ما كانوا في المدينة لم يقم صلاة الجمعة إلا في المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد البحرين. والجزيرة ارتدت بقى على أئمة بالمنع، لو قلنا منع الزكاة ليس بردة، لكن طائفة منعت الزكاة وطائفة، وحدث بقى من ادعى مسلمة كذاب وسجاح وغير ذلك الذين ادعوا النبوة، وارتد من ارتد من العرب. والذي يقف في كل وجه الصحابة أبو بكر على القتال، والصحابة يجتمعون والحديث معلوم عند عمر ويقول يا أبو بكر، والصحابة معهم، كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله؟ يعني قالوا لا إله إلا الله بتقاتلهم كيف؟ أمر جديد بقى، وكأن غابت عنهم الآية. فأبو بكر يقول والله لو قتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة، لو كانوا لو قتلنا من لو منعوني عناقا، في رواية عقالا، عقال العقال أو عناق اللي هو جزء من المشاة الصغير اللي هو العمر الصغير أو العقال اللي يروى الرأس الوضع، كانوا يؤدونه للرسول صلى الله عليه وسلم لقتلتهم عليه. لو قتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة فإن تاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، مفهوم المخالفة، فإن لم يقيموا صلاة الزكاة ليسوا بإخوان لكم في الدين فيقاتل. فقال عمر فعلمت أن الله قد شرح صدر أبو بكر ذلك، قد شرح صدورنا. يعني هو أبو بكر كان الواحد وباقي الصحابة بيكلمونه كيف سيقاتل هؤلاء وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، لكن يقاتلون وامتنع عن أداء الزكاة. ليس المسألة في مسألة الردة فقط، الردة طبعا يقاتل، لكن انظر إلى موقفه الأول، لذلك أنت على الحق ولا كنت وحدك. هذا هي الجماعة التي تكون معها، ما يهمك العدد فيها، لكن يهمك هل أنت موافق للحق أم لا. فلا تختر، وهنا أبو بكر ما اختر بكاسة الصحابة عليه، وأنا أقول لي مسألة اجتهادية، يعني الصحابة، لذلك عمر وقف ويحكي وقف بعدما سمع كلام أبو بكر، علما كأن أبو بكر يردهم إلى الحق. وهذا يبين لك أن الله بيصطفي في كل زمن من الزمان أحد يرد الأمة إلى الحق أو يثبتها، كما فعل هنا أبو بكر في الردة والإمام أحمد في فدة خلق القرآن. وكذلك الله عز وجل لابد في الأمة يخلف فيها من أهل العلم من يثبت الناس على الحق. فكان هنا طبعا هنا قتال أبو بكر للردة بقول الله عز وجل. طبعا هم الذين قالوا بالردة تأولوا، قالوا قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصلي عليه إن صلاتك سكنا لهم والله سميع عليم. فقالوا إن النبي قد مات، فما الذي يأخذ من الصدقة وما الذي يصلي علينا؟ صلي يعني يدعو. فإذا لما مات النبي لا نعطي صدقة لأحد، الزكاة. ده تأولهم للآية، لكن هذا طبعا باطل، ليس بحق أصالة هذه المسألة. لذلك قال أبو بكر لأنه إن من فرق بين الصلاة والزكاة يقاتل، وهذا هو الصحيح. وهذا كانت خلافة أبي بكر المقالة بعد ذلك، واستخلف عمر. ونقف عند استخلاف عمر، نقول السبت إن شاء الله، إحنا نكمل السبت لسه في العقيدة لما ننتهي. تأثرت أنت ما عشان عندنا السيرة. طيب ده كله السيرة، خلينا نكمل يعني كما تريدون، بس السيرة هتعمل فيها ايه؟ لا ليه؟ ما احنا عندنا السبت هندي عقيدة، هنكمل السبت ان شاء الله استخلاف عمر، مش مشكلة، كله شرع يعني، عشان ما نوقفش درس السيرة. ماشي، جزاك الله خير. طيب نقف عند هذا القدر، ونقف عند استخلاف عمر رضي الله عنه في يوم ان شاء الله نسلكم السبت في يوم الاعتقاد ايضا لغاية ما ننتهي. سبحانك اللهم وبحمدك، عشان انت استغفرك واتوبك. احنا على طول سندخل